لأنه به الإله أنزلا، وهكذا عنه إلينا وصلا، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي.